الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم في مطلع هذه الحلقة التي نخصص الحديث فيها عن خلق عظيم نحتاجه في حياتنا اليومية وفي تعاملاتنا مع الناس وفي قيامنا بالحقوق التي علينا والواجبات بالواجبات التي علينا وبما نطالب به من حقوق أيضا. هذا الخلق العظيم الذي ذكره الله عز وجل في نحو 90 موضعا من كتابه كما يقول الإمام أحمد، هذا الخلق هو خلق الصبر. الصبر وما أدراك ما الصبر، هذا الخلق العظيم الذي مدح الله أهله ووعدهم بالثواب الجزيل عنده وذكر فضائله في الدنيا والآخرة. ما حقيقة الصبر؟ الصبر يمكن أن تلخص حقيقته في ثلاثة أمور. الصبر هو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من مظاهر التسخط. هذه الأمور الثلاثة إذا ضبطها الإنسان يمكن أن يكون مع الصابرين الذين مدحهم الله عز وجل وبشرهم بالجنة. قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله عز وجل قد أمرنا بالصبر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فهذا أمر بالصبر كما أبشر الله عز وجل بالصبر، فالله أمر بالصبر وبشر الصابرين الذين يصبرون ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله. فالله عز وجل قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. فأمرنا أنبياءه وأمر عباده المؤمنين بالصبر ووعدهم بالوعد الكريم والثواب الجزيل، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لم يذكر الله عز وجل شيئا محددا هنا، بل قال بغير حساب، وهذا بحسب الصبر، ولأن الصبر له مكانة عظيمة، مكانة رفيعة، لما فيه من حبس النفس وكسر يعني اتجاهها إلى سواء الانتقام أو إظهار التسخط أو الجزع أو نحو ذلك. هذا الصبر أيها الإخوة والأخوات يمكن أن نلخص مجالات الصبر في ثلاث أشياء. وهي: الصبر على طاعة الله، ثانيا الصبر عن معصية الله، ثالثا الصبر على أقدار الله. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة التي تصيب الإنسان في هذه الحياة. فصبر على طاعة الله أن تصبر على ما تقوم به من الطاعات، والله عز وجل قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر اصبر على ما تقوم به من عبادة، اصبر على ما تقوم به من الصلاة والصيام والحج وأيضا إخراج المال في الزكاة، اصبر على ما تقوم به من أعمال خيرة ومن واجبات ومن سنن ومن مستحبات تجاهد نفسك على القيام بها من الصلوات والأذكار وقراءة القرآن والدعوات وإيصال الخير للناس والإحسان للفقراء والمساكين وغير ذلك. اصبر على الطاعة. ثانيا اصبر عن المعصية، اصبر عن المعصية، كف نفسك عن معاصي الله عز وجل، كف سمعك عن أن تسمع حراما، بصرك عن أن ترى حراما، لسانك عن أن تتكلم بحرام، كف يدك رجلك فرجك، وهكذا تكف جوارحك عن المعاصي. فهذا صبر كف. وأنت حينما تصبر وتكسر الشهوة لك الجزاء العظيم. ولهذا ذكر الله عز وجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا صبر عن الفاحشة رغم المغريات، امرأة هي التي دعته وليس هو اللي دعاها، ذات منصب وهذا يجعل له يعني ذات المنصب ودعته يجعل له حماية وحصانة، وأيضا هي جميلة وليست أي امرأة، ومع كل هذه المغريات قال إني أخاف الله. صبر وكف نفسه عن هذه الشهوة، قال إني أخاف الله. وهذا يبين لنا منزلة الصبر عن المعصية، وأن هؤلاء المؤمنين الذين حبسوا أنفسهم عن المعاصي هم ليسوا ملائكة وليسوا عدمي الشهوة، بل عندهم شهوات وعندهم نزوات، ولكنهم صبروا وكفوا ابتغاء وجه الله عز وجل حتى يفوزوا برضوان الله سبحانه وتعالى. صبر عن المعصية. الثالث هو صبر على الأقدار، صبر على ما يصيبك. وكل منا تأتيه الأقدار، أقدار الله عز وجل، قد تصاب بمصيبة في نفسك، في بدنك، في ولدك، في مالك وغير ذلك. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهنا صبر على الأقدار التي تصيبك، وهنا يظهر المؤمن من غيره، هنا تظهر حقيقة الصبر. ليس الصبر أيها الإخوة والأخوات أن نتحدث عن الصبر وفضيلة الصبر، الصبر هو ممارسة، هو ممارسة. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة وجدها تبكي عند قبر ميت، فأمرها بالصبر، فقالت إليك عني، هي لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم أخبرت بأنه رسول الله فذهبت تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر هنا يتمثل هذا السلوك عندما تواجه هذه المشكلات، تواجه هذه الأقدار، هل تصبر أو تجزع وتسخط. من الناس من يصبر ابتغاء وجه الله، يعلم أن الله سيعوضه إذا صبر، ومن الناس من يجزع ويسخط ويشتكي، لا يشتكي إلى الله، تجد من الناس من يشتكي الله والعياذ بالله. ويقول ابن القيم له لفتة لطيفة، يقول من الناس من يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، يعني يشكو ربه إلى الناس، يقول يا ربي لماذا فعلت بي كذا، ولماذا ربي فعل بي كذا، ولماذا لم يفعل كذا. سبحان الله، أنت تشتكي ربك إلى الناس، الله أرحم بك من نفسك، والله يقدر لك الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله، أهل الإيمان هم في خير في السراء والضراء، ففي السراء يشكرون وفي الضراء يصبرون، وهذا خير لهم. لا تجد، لكنك تجد غير أهل الإيمان إن أصابته سراء بطر ويكون عنده أشر وفخر ويعني إسراف في هذه الدنيا، وإن أصابته ضراء جزع وتسخط، وإن كان غير مؤمن ربما يعني ينتحر ويصاب بأمراض عقلية أو نفسية أو غير ذلك. فالصبر أيها الإخوة والأخوات هو سلوك يعني ينبغي للإنسان ويجب على المؤمن أن يتمثل هذا، وخاصة في الأمور التي تصيبه في الحياة الدنيا. تكاد يعني الأمور تأتي دائما وهي على درجات، وهي يعني ليست على درجة واحدة هذه المصائب التي تأتي، فاعلم أنها أن الله أراد بك خير. وإذاك جاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأشد الناس بلان الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاة بزيد في الابتلاء. فعليك أن تصبر وتحتسب، وعزاء المؤمن ومما يعينه على الصبر أن يعلم أن الله عز وجل سيعوضه إذا صبر واحتسب، وأن يعلم أن هذه الدنيا هي دار ومر وليس دار مقر. هذه الدنيا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي ولي الدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركها. فهذه الدنيا أيام معدودة، فلماذا تتعلق بها ولماذا تجزع؟ حتى ما يصيبك من بلاء وأمراض تعلم أن الله عز وجل سيعوضك، يكفر عنك سيئاتك ويرفع درجاتك. وحتى أنه ورد في الأثر إن أصحاب الأجسام الصحيحة يغبطون أصحاب الأمراض في الدنيا لما يرون من تكفير سيئاتهم وزيادة حسناتهم في الدار الآخرة. فعلينا أيها الإخوة أن نوطن أنفسنا على هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الذي نحتاجه في تعاملاتنا. أن تقابل ناس مختلفين في مشاربهم وفي أخلاقهم وفي طبائعهم، عليك أن تصبر وأن تحتسب. وهنا يعني تظهر الأخلاق الإسلامية، حينما تصبر على السفيه وعلى الجاهل وعلى سيء الخلق، وتتحمل ما يصيبك من هذه الأمور، كما أنك كما سبق تصبر أيضا في قيامك بما يجب عليك من حقوق الله سبحانه وتعالى بالإتيان بطاعته، وتصبر عن المعاصي التي أمرك الله عز وجل باجتنابها. هذه هي بعض معاني الصبر التي مدح الله أهله. فالصابر له درجة كبيرة وعظيمة، وما ذاك إلا لأنه أخلص لله في صبره. إذن الصبر الذي تؤجر عليه إذا كنت صبرت لله. أما من صبر لغير الله، صبر لأمور أخرى أو صبر ولم يحتسب، فإنه لا ينال هذا الأجر العظيم. فعلينا أيها الإخوة أن نستحضر هذه النية فيما نقوم به من مجالات الصبر، أن نحتسب الصبر حتى نحوز على هذا الأجر العظيم الذي وعد الله به عباده الصابرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين وأن يصبرنا. وقد ورد في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، أن يعيننا على التحلي بهذا الخلق في سلوكنا مع أنفسنا ومع الآخرين، وأن يمن علينا بالهداية والتوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،